إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله: أسباب هذا الخلاف السائغ. يعني احنا اتكلمنا الأول عن وقوع الخلاف بين المسلمين، في من اختلاف تنوع، كل قول لا يحكم على قول الآخر بالخطأ ولا بالبطلان، اختلاف تضاد، كل قول يحكم على القول الآخر بالتضاد بالخطأ أو البطلان. واختلاف التضاد ده انقسم لقسمين: اختلاف تضاد سائغ، وده اللي احنا خدنا الضابط بتاعه في المرة الماضية، سائغ يعني مقبول وهيترتب عليه أثر، هيترتب عليه أثار في الإنكار وفي التعامل مع المخالف وفي رفع الحاكم للخلاف، ان حكم الحاكم يرفع الخلاف، اثار كتير هتترتب على ان احنا حكمنا بان المساله دي خلاف فيها سائغ ولا لا. وكان الضابط اللي خدناه المره اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، قلنا هو ما لا يخالف نصا من الكتاب او من السنه او من الاجماع القديم او من القياس الجلي. قلنا نصا يعني المقصود بالدلاله، في انواع للدلالات: دلاله النص، وفي دلاله الظاهر، دلاله المؤول، ودلاله المجمل. فدلالة النص اللي هي ما لا يحتمل إلا وجها واحدا في فهم، من الكتاب لأن الكتاب ثابت قطعا، أو من السنة، يبقى دلالة النص لحديث من الأحاديث الثابتة، إما حديث ثابت بالتواتر أو حديث تلقته الأمة بالقبول. يعني هيخرج من ذلك الأحاديث اللي وقع الاجتهاد في ثبوتها، بعض أهل العلم صحح إسناد الحديث وأثبت هذا الحديث ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أثبت الإسناد، وبعضهم ضعف هذا الحديث ولم يثبته. يبقى ده مش هيدخل معانا، هيدخل معانا في الضابط إيه؟ يبقى دلالة النص من الآية أو من الحديث الثابت، إما بالتواتر وإما قد تلقته الأمة بالقبول. والإجماع القديم اللي هو الإجماع قبل ورود الخلاف أو وقوع الخلاف، أو بعض العلماء بيضبطه إجماع السلف قبل أن تتسع الأمة ويتفرق أهل العلم ويتعسر ضبط الإجماع. والقياس الجلي اللي تكلمنا في تفاصيله في المرة الماضية بظهور العلة ووضوحها، أن يكون علته مجمع عليها أو علته منصوص عليها. طيب، أسباب هذا الخلاف إيه بقى؟ يعني العلماء هيختلفوا مع بعض في أحكام مسائل، سواء مسائل خبرية علمية اعتقادية أو سواء مسائل فقهية فرعية عملية، هيختلفوا اختلاف تضاد، ده هيقول حلال وده هيقول حرام، ده هيقول وقع وده هيقول ما وقعش. ايه اللي يخلي العلماء يختلفوا الاختلاف ده؟ ايه اسباب وقوع هذا النوع من الخلاف بين اهل العلم؟ يقول المصنف حفظه الله: من هذه الاسباب ان الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل، بل جعل دليل بعضها دليلا ظنيا يحتاج لبحث واجتهاد ونظر. يقوم به، أي بهذا الاجتهاد والبحث والنظر، من حصل مقومات الاجتهاد والنظر، أي نظر الشرعي. وهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشريعة واختلاف العلماء. المعلوم بالاستقراء إن الشريعة وردت بأنواعين من الأدلة: أدلة ظنية الثبوت وأدلة قطعية الثبوت. قطعية الثبوت زي القرآن، زي الأحاديث المتواترة، وبيلحق بها العلماء الأحاديث اللي تلقتها الأمة بالقبول. طيب، دي قطعية الثبوت أو في معنى القطعية. وفي ظنية الثبوت زي الأحاديث اللي وقع فيها اجتهاد في صحة أسانيدها للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلم بيثبتها، بعض العلم بيضعف. كذلك باستقراء أدلة الشريعة كده نجد أن عندنا أدلة من الكتاب دلالتها على الحكم دلالة قطعية، دلالة نص لا تحتمل إلا وجها واحد في الفهم. وهناك كثير من الأدلة دلالتها تكون دلالة ظاهر أو دلالة مؤول أو دلالة مجمل. طيب. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. يبقى من أسباب أن العلماء يختلفوا أن مش كل المسائل عليها دليل قاطع في الثبوت، قاطع في الدلالة، ظاهر يدركه كل أحد. لا، الأدلة فيها بعض الإيه؟ بعض الظنية، سواء في الثبوت أو في الدلالة. يقول: وهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشريعة، وكذلك استقراء لاختلاف العلماء ابتداء من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. ودي من مسوغات الخلاف الشرعي، أن هذا أمر دأب عليه المسلمون منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الواقع اللي حصلت في عهد النبي؟ صلح لا مش صلح حديبية، بني قريظة، صلاة العصر في بني قريظة. فصلاة العصر في بني قريظة لما وقع فيها الخلاف، لا أنا قصدي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد المجتهدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرش في صلح الحديبية عمر بن الخطاب، لا قومه صلح له. لكن إقرار المجتهدين في غزوة بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم صلى الله عليه وسلم. فده دل على إقرار الاجتهاد، ده دليل قوي على فكرة لمشروعية هذا الأمر. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتثبت إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله فأخطأ فله أجر، فدي كلها طالما جوز لك الاجتهاد، والاجتهاد ده هيكون أمر متفاوت في المدارك وفي القوة وفي النظر، يبقى جوز لك الايه الاختلاف أو احتمل منك وقوع هذا الايه الخلاف. كذلك إقرار الصحابة أنفسهم على هذا الباب، كما قال ابن تيمية إن الصحابة يقر بعضهم بعضا على مسائل اختلفوا فيها في العقائد والمناكح والمواريث، صح؟ مش وقال كده في الدرس اللي فات خدناه؟ فده أمر يدلك على إن الأمر ده ليس مخالفا للشريعة، أمر تحتمله الشريعة، ليس خارج عن إطارها، ليس خارج عن إطارها. يبقى باستقراء فعل أو تاريخ أو تصرف الصحابة في الاجتهاد والاستنباط وغير ذلك يتبين لنا هذا الأمر. يقول كذلك: كما سبق نقل الإمام ابن تيمية اتفاق الصحابة على إقرار كل فريق من المتنازعين في مسائل في العبادات والمناكح والمواريث وغيرها للفريق الآخر على العمل باجتهاده. ومنها أي من أسباب الخلاف، بكان أول سبب أن ليس هناك دليل قاطع في كل مسألة. طيب السبب ده ممكن يزول ولا لا؟ ايه ده مستحيل يزول. ليه؟ لأن خلاص الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي اللي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن واللي هي السنة تضمنت الأدلة اللي مختلف فيها دي، فيبقى هذا السبب مستحيل يزول، هيفضل لحد قيام الساعة السبب ده موجود. الكلام ده مهم إنه مستحيل يزول، عشان ده هنتطرق به لحكم، هيوصلنا لحكم مسألة بعد كده. كذلك منها من أسباب الخلاف السائغ أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة، قد فضل الله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا لا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: ففهمناها سليمان، فخص سليمان بالتفهيم وبين سبحانه أنه هو الذي فهمه. الأفهام متفاوتة، ربنا سبحانه وتعالى فاوت بين الناس، دي قدرات. يبقى السبب ده ممكن إزالته؟ يعني هل يمكن في يوم الأيام نجمع الناس كلها على مستوى واحد في الفهم؟ ده رضي بس ده مستحيل إزالته. ومنها أي من أسباب الخلاف السائغ أن قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة أيضا، فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض، وكل مكلف بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو تصورنا أن في اثنين مجتهدين متساويان، أن مجتهدين متساويان في آلة الفهم، الاثنين نفس الفهم IQ واحد بالضبط، بس واحد منهم عنده طاقة وجلد يقعد على الكتاب 10 ساعات متصلة، محتفظ بنفس النقاء الذهني ونفس القدرة على الاستنباط، وأول 10 ساعات زي آخرهم. واحد تاني شخصية إبداعية بيتربط على الكتاب 10 دقايق يبقى عايز يفل بعد كده الساعة بالعافية معاه، هل فعلا الاثنين دول هيوصلوا لحكم واحد، أو الاثنين هيطلعوا بنتيجة واحدة؟ ما هو ده أمر جبلي ربنا خلق الناس عليه، فاوت بينهم في القدرة والاحتمال. واحد يحتمل أنه هو يقعد أيام طويلة ما ينامش لحد ما يجيب آخر المسألة اللي هو بيبحث فيها، ومحتفظ بنشاطه كامل تماما, يدوب بيصلي الفرائض ويعني النوافل الراتبة وملازم للإيه للمسألة لحد ما يجيب آخرها. في واحد ما يقدرش, هو يحتملش كده, هو ليه عدد ساعات هيذاكرها وهيفصل بينهم وبين بعض بكذا, مع إن ممكن يكون نفس مستوى الفهم إيه واحد. يبقى السبب الثالث ده اللي هو سبب اختلاف الناس في القدرة وعلى العمل وعلى النظر وعلى الاجتهاد, ده برضو سبب لا يمكن إزالته. السبب الرابع اختلاف طريقة العلم والتعليم بين علماء المسلمين في بلادهم المختلفة. والله سبحانه وتعالى قد فطر العباد على التأثر بما تعلموه أولا. خلي بالك في فرق بين إن في فطرة على التأثر بطريقة التعلم, وفي فرق بينها وبين اتباع الهوى. يعني إيه؟ يعني واحد طريقة بيبقى الإنسان في بدايته كالصفحة البيضاء, أول ما قرع سمعه طريقة معينة في التعلم والاستنباط والاستدلال, والكل بيقول حاجة واحدة, كل بيقول إحنا بنبحث عن حكم الله, محدش بيقول أنا منشئ للحكم, كلهم بيقولوا نحن نبحث عن حكم الله, نحن كاشفون عن حكم الله مش منشئين للحكم. فهو طريقة درج عليها, والعلماء اللي كانوا بيأسسوا المدارس دي يدعم ابن عباس لمدرسة وابن مسعود لمدرسة وابن عمر, يعني ما كانوش حد سهل. فبحر قدامك, بحر لا تكدره الدلاء, بحر واسع جدا من العلم والفهم والتعبد والزهد والورع, بحر كامل. وإنسان بقى درج على هذا على هذه الطريقة في التعلم سنوات طويلة مع هذا البحر, بيتطبع بنفس الطريقة في الإيه؟ في تحرير المسائل وفي النظر. واضحة ديت؟ أمال إيه اتباع الهوى؟ اتباع الهوى إن يظهر لي دليل يخالف ما هو عليه فيأبى, يقوم إيه؟ يميل اتباعا للهوى. لكن ده أمر فطري إن هو مش عارف يشوف أكتر من كده, مش عارف يتخيل أكتر من كده, مش عارف يتصور إلا بالطريقة دي, مش عارف يتعامل مع تحليل المسألة إلا بالطريقة دي. تعرفين بالضبط زي مثلا واحد, مثال تقريبي كده, واحد نشأ في أسرة كده كلهم أهل علم وكتاب, أسرة كلها أول ما طبع كده يلاقي كل واحد قاعد على مكتب, ويلاقي والده لابس نظارة, والدته لابس نظارة, واخواته كلهم لابسين نظارات, كله ماسك ورقة وقلم وقاعد يكتب. هو طالع يعمل إيه؟ يطلع يكتب زيهم كده. واحد تاني طالع عند أسرة تتميز بالإيه؟ بالنظر أو السماع أكتر من الكتاب, يعني مهتمين بالتعلم عن طريق السماع, كل واحد ماسك كتاب وملتلق ومستلق على ظهره وقاعد يقرأ في الكتاب بتاعه. يدخل الأوضة دي يلاقي واحد قاعد حط رجل على رجله بيقرأ, ويدخل دي واحد مشغل مش عارف إيه, بيشوف عمره شاف واحد ماسك قلم. ده مع الوقت هو بيتدرب كده, الغالب على إنه هو يتأثر بإيه؟ إنه يذاكر بأنهي طريقة؟ هو يذاكر بالطريقة دي. ده مع الوقت كمان لو دخل بقى مدينة جامعية ويلاقي كل الطلبة اللي حواليه عاملين يذاكروا بالكتاب, يحس إنهم تعبانين, يعني العالم دي فيها حاجة غلط, ده كلهم بيكتبوا. قال لا, لا حول ولا قوة إلا بالله, كلهم قاعدين يكتبوا كده. طب تفهموا إن أنتوا قاعدين تكتبوا كده؟ ويتعجب وهو قاعد يبص لهم كده, والتانيين يبصوا له على إن هو إنسان من كوكب تاني, يعني أنت إزاي عمال تجمع المعلومات من غير إيه؟ من غير ما تكتب وتلخص. فده شيء يعني فرق يعني بين التأثر الفطري بطرق التعلم وشخصية من علمك وانطباعاته وطرقه في التحرير, ايه الحاجات اللي هو ضخمها وايه الحاجات اللي, وبين اتباع الهوى اللي هو ان يظهر لك حق فتعرض عنه بعد ان ظهر لك. كذلك هذا النوع الرابع او السبب الرابع من الاسباب التي لا يمكن ازالتها, ده امر فطري الناس جبلت عليه. فالشيخ بيقول ايه بقى هنا؟ كلام عميق جدا وكلام مفيد جدا. بيقول ومعرفة هذه الاسباب ضرورية في إدراك التعامل الصحيح مع هذا الاختلاف. فإذا علمنا أن هذه الأسباب لا يمكن إزالتها, عرفنا أن الاجتهاد في معرفة الصحيح من مسائل الاختلاف وما يرجحه البعض من أهل العلم فيها بما وصل إلى فهمه وعلمه من أدلة وبحسب قدرته على النظر والبحث والاجتهاد لن يلغي اجتهاد غيره, ولن يخرج المسألة عن كونها من مسائل الاجتهاد, وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين أهل العلم, خاصة بين أهل السنة وأتباع السلف وما أصحاب المنهج السلف, كما يحدث لدى كثير ممن تعود السؤال دائما عن الراجح من الأقوال وظن أن كل مسألة فيها قول راجح مطلقا ولم يتفطن أنه راجح عند فلان ومرجوح عند غيره. كم ده مهم جدا. تلاقي واحد ظهرت لي فكرة يقولك أنا شايف الناس كلها مختلفة كده, إحنا عايزين نوحد المسلمين كلهم على أقوال واحدة وتلاقي بقى يبقى المجهود هنعمل كتاب نسميه مثلا صحيح فقه الكتاب والسنة. خلاص يبقى اللي احنا نوصل له بقى عند البحث والتحري ده ما عادش حد ينفع يطلع ورا منه. يبقى في اول مساله من مسائل المياه الصحيح فيها ايه كذا، وفي ثاني مساله الصحيح فيها ايه كذا. خلاص هو بيرجح اهو، ما كل مساله من ديت العلماء قطعوا فيها شوط طويله جدا وصنفها وصنفات طويله واختلفوا، فهو صعبان عليه ان الناس تختلف يقوم يعمل كده. ومع يتمم المؤلف ده يبقى خلاص انا وصلت لايه، ان انا حسمت النزاع في المسائل. ولو ما كانش حد غلب، انت ما حسمتش النزاع، انت لم تزد على انك اجتهدت في تحرير مسائل تنازع فيها العلماء ووضعت فيها الراجح عندك. ده يلزمك اولا ان انت تكون ايه من المتاهلين عشان تقعد الخطوه دي اصلا، وبعد ما تكون من المتاهلين واخترت الراجح تعمل ايه، تقول هذا ما ترجح لدي. طب وبقيه الناس؟ اقوال سبقت الى الناس اللي هيخالفني في سعه من امره وممكن يكون الراجح معاه، وهي دي معنى كلمه ايه، قولي صواب يحتمل الخطا وقول غير خطأ يحتمل الصواب. دي مش مطلقة، يعني ينفعش واحد نقوله انت مسلم ولا كافر يقولك والله انا مسلم بس ده قول يحتمل الصواب والنصراني ده قول خطأ يحتمل. قال لا، ده يبقى كده ساعتها ايه، ده يبقى كده مش مسلم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ينفعش يشك. اما الكلام ده يتقال في انهي مسألة؟ يتقال في مسائل الخلاف اللي فيها اجتهاد يرد عليها الاجتهاد. اقول والله انا ده انا مش شايف غير كده، يعني اللي هيقول مثلا اي بقى مسألة من مسائل الاجتهاد المشتهرة بين العلماء، وليكن مثلا اللي هيقول بمسألة القنوط في الفجر زي الشافعية مثلا، هو بيقول أنا مش عارف أقول غيرك بكده، دي سنة، أنا لما أقرأ الأحاديث واتتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنا مش قادر أقول غير كده، ده الظاهر لي، مع احتمال أن يكون كلامي غلط. طب المخالفين ليه يقولوا كده؟ يقول لك إزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هتكون دي سنة وما يتلفظش بيها، ما يعملهاش أبدا ولا يداوم عليه، ويبقى اللي بنقول فيها ما أيام الدعاء على رعل وذكوان فقط، وبعدين الحديث نفسه معلول اللي استدل به الشافعي، ولما يعله واحد زي الإمام أحمد ولا غيره من المتخصصين بقى في الحديث وقدمهم في الحديث أثبت من الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، يبقى تخيل بقى. وعزيزي يقول لك في الآخر إيه، والأمر ده ممكن يكون قولنا ده صواب يحتمل الخطأ، الله أعلم. ما يقدرش يقول والله انا صح، خلي بالك، انما يحلف على ظنه، يعني ان انا اجتهدت ان انا اوصل للصح. وصل المساله يا اخوانا كده؟ فبيقول ايه، بيقول ان الكلام ده مهم جدا عشان نعرف ان بعض في طريق مشى فيه البعض فعلا، وبالذات دول بينتسبوا للسلفيين عايزين فعلا يخلوا الناس، ولذلك طلعت حاجه كده اسمها السلفيين او السلفيه مدرسه الراي الواحد. مش بسمعوا الكلام ده كتير، ولكن انتوا متحجرين، انت دماغك صلبه، انت ما تسمعش الكلام نفسك بس، انت ما عندكش ساعة انك تسمع المخالف. طب هو الكلام ده حصل في بعض الاوقات، حصل في جزء منه حصل بدون مخالفة من علمية ومنهجية، وفي جزء منه حصل بمخالفة علمية ومنهجية. الجزء اللي حصل بدون مخالفة علمية ومنهجية اللي هو ايه، اللي هو لما يكون عندك دار افتة زي دار الافتة في السعودية، اللجنة الدائمة للافتة او اللجنة الدائمة للافتة في السعودية دورها انها تفتي عوام المسلمين في الاسئله اللي بيسالوها، وما يلزمهمش انهم يعملوا بحث في كل مساله ويعرضوا فيها خلاف اهل العلم خالص، تمام كده. فبالتالي واحد هيقول له حكم تارك الصلاه، يقول له ايه، تارك الصلاه كافر لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويبدا ايه، اسف، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، او يتكفن ويدفن في ايه، في مقابر غير المسلمين. طب هو القول اللي قاله المفتي ده، والمفتي ده مش واحد سهل، ده ابن باز رحمه الله وابن غديان وابن قعود وغيره. طب الناس ديت لما قالت الكلام ده هم بيقولوا ايه، ده كلام واحد اسمه، ده روايه عن الامام احمد وقول اسحاق وقول محمد بن نصر المروزي، طيب حلو الكلام ده، هو كان يلزمهم في الفتوى يقولوا وقد اختلف اهل العلم في حكم من ترك الصلاه تكاسلا، وذهب مالك الى كذا والشافعي، ما يلزمهمش ده، لان ده مقام فتوى، يلزموا انت وثقت في دين المفتي ده وبتاخد العلم عنه ده بتحطه بينك وبين ربنا، فبيفتيك بالراجح، وغايه ما هناك ان او بيفتيك باللي يراه، يعني راجح يفتيك باللي عنده بالدليل، خلاص كده. يبقى دي مخالفه مش منهج، بس مع الوقت وتعاظم دور دار اللجنه الدائمه للافتاء في السعوديه نتيجه بقى تاثر كثير من العلماء والدعاه والمشايخ وطلبه العلم، فاقطر العالم الاسلامي المختلفه منهم مصر تأثر كثير منهم باللجنة الدائمة، فتصدر ناس للدعوة. أنا داعية مش متخصص في الفقه أصلا، بس داعية بكلم الناس عن إيه؟ بكلم الناس عن حرمة التبرج، بكلم الناس عن حرمة النظر للمسلسلات والأفلام وحرمة استماع الموسيقى والأغاني، بكلم الناس عن حرمة الربا، الحاجات المشتهرة من الحرمات المحرمات الغير مختلف فيها، حرمات مجمع عليها. بكلم الناس بقى عن الصلاة، بكلم الناس عن حب ربنا، داعية واعظ عادي خالص. فلما يجي لي عرض في مسألة هعمل إيه؟ مين الجهة اللي أنا هثق فيها؟ اللجنة الدائمة، فهاخد كلامهم. فمع الوقت لما كسر الدعاة والوعاظ وبعض العلماء الغير متخصصين في الفقه، ممكن يكون واحد عالم متخصص في اللغة، متخصص في أصول الفقه، متخصص في الحديث، مش متخصص في الفقه، فبرضه بيعمل إيه؟ بيجيب فتوى اللجنة الدائمة وحطها، كأن مع الوقت تعمل عند الناس إن هي دي الإيه؟ هو ده الصح، ومع ده غلط. يفاجأ الناس بعد كده إن كلام اللجنة الدائمة داخل في قول الجمهور. يعني حتى اللي قال بيه من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، ده رواية عن أحمد، والرواية الثانية عن أحمد بخلاف الكلام ده. يا سنة بيضة، وإحنا مخدوعين الفترة دي كلها، وتلاقي ناس جات لها صدمة حضارية، وواحد بقى نفسه تتعبت، وقال قال إيه يا عم؟ ده مقام إفتاء، اللي هو الحكم حلال حرام لقوله كذا بس، لقوله تعالى كذا. طب إيه الخطأ العلمي والمنهجي بقى؟ أخطاء الدراسات والأبحاث والمؤلفات والمعاهد العلمية والدروس التعليمية اللي ما كانتش بتراعي المسألة دي. طالما أنا درست جلست في مجلس أدرس فقه للمسلم للمتخصصين طلبة فقه، يبقى أنا وأنا بتكلم معاه هشرح له كتاب في المنهج الحنبلي، أديله الأول زي ما الشيخ العلم رحمه الله رحمة واسعة ونور الله قبره، الشيخ بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد، لما عمل كتاب المدخل المفصل لفقه الإمام أحمد بن حنبل. هو الكتاب في إيه من عنوان وكده، رايح فين الكتاب؟ بيتكلم عن مين؟ مش كده؟ طيب انت تقرا الكتاب، تعدي منه مثلا من المجلد الاولاني قرابه ال 250 صفحه، 250 صفحه تقريبا من المجلد الاولاني، ملوش دعوه بفقه احمد رحمه الله. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مذاهب معارف عامه في مساله التمذهب، تاريخ الفقه، مساله قواعد الخلاف، قواعد الخلاف الفقهاء، يعني ايه مذهب، وليه احنا اخترنا مذهب احمد، وهل معنى اختيارنا مذهب احمد ان احنا كل اللي هيرد فيه حق، ويبتدي يحرر المسائل دي كلها، وبعدين يقول انا هعلمك بقى ايه هي اصول مذهب احمد، ويجيب لك كل شارده وارده في المذهب، في التاصيل للمذهب. يبقى يعرف الناس، طالما بيدرس للناس ويعرفهم، يعرفهم ان المساله ديت لان المذاهب دي كلها مواصلات. انت عايز الهدف ايه؟ انك تروح القاهره، خلاص. واحد هيركب قطار، واحد هيركب عربيه، واحد هيركب اتوبيس، واحد هيركب تاكسي، واحد هيجري، هياخد ماراثون، واحد كل واحد هيروح بطريقه، كلهم محدش بيقول ان الوسيله بتاعتي دي هي حكر علينا توصلني للقاهره. يبقى دي مواصلات، وسائل توصلك، وسائل توصلك لحكم ربنا سبحانه وتعالى. اللي هيتعامل مع المذاهب كده هيرتاح. طب المذاهب دي ليها قيمه، ليها قيمه كبيره جدا، لانها مدارس علميه تراكميه، فيها تراتيب علميه ومنهجيه، عن طريقها ضبطوا المسائل وكل شريده وريده وصغيره وكبيره. طب لها سلبيات؟ قطع لها سلبيات. خذ من صديقك ما صفى ودع الذي فيه الكدر. وبالمناسبه مراجعه الجزء اللي كتبه الشيخ بكر ابو زيد ده مفيد جدا، وانصح اخواني بيه، هيفيدنا في كتاب فقه الخلاف كويس جدا. واحنا قلنا على فكره، لو انتوا فاكرين في اول مقدمه قلنا ضمن الكتب اللي نرجع لها في الباب ده. يبقى فكره بقى الخطا المنهجي، وفي خطا غير مقصود. نفس القصه حصلت مع عموم الشباب المتدين بعد ثورة يناير، وبدأ حصل انفتاح على الدنيا كلها وإلى آخره، والمجتمع التعامل مع أبناء الطريق الإسلامي ما عادش يتم التعامل معهم على أنهم جزيرة منعزلة، بل العكس، وصل الناس لمرحلة أنهم يبقوا حكام بلد، وصل يبقى هم أغلبية برلمان، وصل الناس يبقى أن هو هم ملء السمع والبصر في الدنيا كلها. فكتير بقى من الشباب اللي هو لم يكن من طلبة العلم، فبدأ يعرف أن في بعض المسائل فيها خلاف، فبدأ يحصل عنده أزمة نفسية. طيب ما قلتلناش الكلام ده من الاول؟ يعني اذكر مره واحد السنه اللي فاتت بينا بنتكلم عن مساله جواز اخراج زكاه الفطر قيمه، فبنقول المساله ديت مساله فيها سعه، مساله من مسائل الخلاف السائغ، والمساله ديت ممكن في وقت من الاوقات نعتمدها، لان في تعسير، في عسر على بعض المسلمين او كتير من المسلمين مساله جواز اخراج عدم اخراج الزكاه قيمه والالتزام باخراجها قوت، او يعني اخراجها من الفطر. طيب ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ صار ثوره عارمه جدا. وازاي انت قلت كان فين الكلام ده زمان؟ قلت له كان فين الكلام ده زمان؟ صح انه يا استاذ. الشيخ محمد اسماعيل ليه رساله اسمها كده جواز اخراج زكاه الفطر قيمه. الرساله اسمها كده اصلا او حكم اخراج زكاه الفطر قيمه. ويرجح فيها الشيخ محمد اسماعيل بالجواز. الشيخ احمد حطيبه هو بيشرح المنار رجح الجواز. اي واحد درس المساله في كتب اهل العلم هيعرف ان المساله ايه؟ مساله خلافيه. وان ده كلام يعني مش انت بتاخد كلام ابن تيميه، ابن تيميه بيجوزها في الحاله اللي هي شق على الناس ان هم يخرجوا فيها ايه الامر. وده كلام الاحناف وكلام البخاري رحمه الله. لا لا لا، طب انت ما قلتش كده يا عم؟ احنا قلنا الكلام ده للي درس فقه. هو انت كملت في دراسه الفقه ومحدش قال لك؟ هو انت كملت في المعهد ومحدش شرح لك المساله؟ انت كنت بتيجي تسال في رمضان يا جماعه انا عايز اطلع زكاه الفطر، اطلعها ايه؟ او يحضر درس لحد من الشيوخ، عامل شيوخ في درس عام بيجي له سؤال في اخر الدرس ويفتي فيه حكم اخراج زكاه الفطر ايه؟ حكم اخراج زكاه الفطر مال قيمه يعني. يقول لا، على قول جمهور العلم انها غير مجزئه، لا اخرج ارز او اخرج ايه من قوت غالب قوت اهل البلد. هو بيقول لك كده بيفتيك بالراجح عنده وبيفتيك بالاحوط، وده امر في متناول ايديك. ما تجيش بعد كده تقول له ازاي انت جاي بعد السن دي كلها؟ اصل بقى ايه اللي حصل بقى ترتب عليها؟ ان في ناس عملت مشاكل مع اهلي، يعني في واحد اهله كلهم بيطلعوا فلوس وهو يبقى لسه طالب في الجامعه ويروح يطلع ايه رز لوحده. واحد يعني كان يحرم نفسه من المصروف عشان يشتري رز ليه ولاهله، وصعبان عليه ان هم ما يطلعوش زكاه الفطر اصلا. طب يا عم خلاص انت هتؤجر على كده، ولو انت كنت طالب علم وشديت حيلك هتعرف الخلاف في المساله. الشاهد من الكلام ان المساله ديت حصل فيها زي ما قلنا خطا جزء منه غير مقصود او لا يلام فيه اصحابه وفوش خلل منهجي ولا معرفي، والجزء الثاني فعلا فيه خلل منهجي او خلل معرفي. وده من بعض الناس من ينتسب المنهج السلفي اللي رام قصد ان يوحد الناس كلها على قول واحد في كل مساله، وده امر مستحيل فعلا. ساعتها بقى هيبوء بكل نقيص، هيترمى بقى بانه جامد وان هو متحجر وان هو مدرسه الراي الواحد و ده مش بس كده، ده في باغي بقى. انت هتهدر كل اللي العلماء دول عملوه. يعني انت بتشوف مثلا ابن قدامك في المغني في اي مساله يجيب مساله من كلام الخرقي في المتن ويبتدي يجيبها، ويجيب الخلاف العالي في المساله الاول، الخلاف بين الصحابه، وبعد كده ينزل يقول كلام الشافعي وكلام المالكيه وكلام الاحناف، وبعدين يقول ولنا كذا لقول الله عز وجل كذا، ويناقش الادله بايه؟ بهدوء. انت عايز تهدر كل التراث الفقهي ده؟ ده ظلم، ده باغي، ده عبث بتراث المسلمين ولا يمكن. طيب تعالى بقى بعض الناس تطلع بافكار شائعه يقول لك ايه رايك انا عايز اختصر المغني والخصه واعمل الراجح في المغني. يا ابني اللي الف المغني ما كانش عايز يعمل في راجح، يعني اللي الف المغني نفسه ما عايش عايز يعمل فيه كده. انت المؤلف المغني ده ابن قدامه عمل اللي انت عايز الفكره بتاعتك دي من زمان خالص، من اكتر من 1000 سنه عمل الفكره بتاعتك دي. لا 800 سنه عمل الفكره بتاعتك دي. فين؟ انه الف كتاب العمد في الفقه وقال لك اهو خد اهو على قول واحد اللي راجح عنده، وبعدين قال هرقيك شوي وقام عامل المقنع قولين في المساله، وبعدين هرقيك شوي وقام عامل الكافي. خلاص انت كده اكتفيت من الحنبليه، بقيت حنبلي حلو قوي كده كحنبلي. وبعد كده قام عامل لك المغني ده يغنيك بقى. بص بقى في مذاهب الناس، تقوم انت جاي طالع على المغني تقول له ايه انا هختصره لك، انا انت كنت فاهم انت بتعمل ايه، انا دلوقتي معايا كمبيوتر. على فكره بعض الناس كتبت كده، يعني في بعض استاذ في الجامعه قال لي احنا دلوقتي معانا حاسوب ومعانا برامج حاسب، فدي ترفع الخلاف في المسائل الايه اللي وقع فيها الخلاف. وللاسف كان بيتكلم في مساله ايه؟ مساله عقديه في اسماء الله الحسنى. ايه والله. ويراجع للاهميه كتاب مقال الشيخ الفاضل عبد المنعم الشحات في الحاسوب لا يرفع خلافا. مقال على صوت السلف اسمه الحاسوب لا يرفع خلافا، كان تقريبا سنه 2008 او 2007. طيب انا طولت النفس في الحته دي ليه؟ لان دي من الحاجات اللي طرقت لينا وجدت علينا الفتره ديت، و بكل اسف يعني ظلم فيها الدعاه والمشايخ وطلبه العلم ظلما بينا من عموم ابناء التيار الاسلامي، اللي كان الثوره كان معناها انها الناس تثور حتى على مشايخهم وعلمائهم ويتجرؤوا في التطاول عليهم. وده كلام التخطئه ما حدش يتكلم فيها، بس تكون تخطئه علميه منهجيه. اما ان انت خلي بالك برضو من ضمن المقامات المهمه مقام التربيه والاحاطه لمعاني التدين والالتزام. تلاقي واحد عمال يصحيك الفجر ويصمم عليك عليه الصلاه والسلام انك تنزل تصلي الفجر في الجامع، ويصمم عليك انك مش بس كده انك تعال صلي في المسجد اللي فيه اخوه هيعملوا حلقه قران ولا يبقى في درس تربيه وغيره. طب وانت جاي لازم يبقى معاك سواك. هو في حد من علماء المسلمين قال السواك واجب؟ هو كان بيقول لك لازم يبقى معاك سواك، ولا وبعد اذنك ما تجيبش البس القميص وكان احب السبب اللي نزل عليه القميص. يا عم كنت مكرهنا في عيشتنا ليه؟ يا عم حدش كرهك في عيشتك، ده واحد بيتعامل معاك بمعاني تربويه، انت في زمن غربه تكسر فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات، وبتعهدك بالتربيه وبالايمان والعمل الصالح عشان خاطر تنمو ويشتد عودك في الباب ده. ما تاخدش الكلام ده على انه كان بيقول لك ان ديت امور قطعيه او ان دي امور واجبه، ومحدش قال الكلام ده. عمر ما حد قال ان لبس القميص واجب، وعمر ما حد قال ان السواك واجب. طبعا في خلاف مساله لبس القميص دي، خلاف غير معتبر لبعض كبار يعني مشايخ السلفيه في العالم، وانه بيعتبر ان لبس البنطلون محرم او لا تصح به الصلاه الا للضروره. والمساله ديت للاسف يعني ايه، دي مسائل فيها يعني لا يتابع عليه، لا يتابع عليه رحمه الله. خلاص، فدي نرجع فيها الكلام ان في مقام للتربيه ومقام للفتوى ومقام للعلم للتعليم وطلب العلم الشرعي والتفقه. مش هندخل واحد من المقام ده في الثلاثة. وده يجاوب لك بقى على ايه؟ هل وارد ان يكون ناس على قناة فضائية ويطلع الشيخ فلان يوم الثلاث، الناس تسأله في مسألة يجاوبهم بسؤال بإجابة، ويطلع الشيخ فلان على نفس القناة يوم الأربع واحد تاني يجاوب بإجابة مختلفة؟ اه يسعه. طب والعم يعمل ايه؟ هقولك العم اللي سأل الاثنين يستاهل، لانه عامل لانه غلطان. عامل زي اللي بيروح يكشف عند دكتور ما ياخدش العلاج وسايبه يروح يكشف عند الثاني ما ياخدش العلاج، ويروح بقى يعذب نفسه في اللفه على الاطباء، دماغه بتخف في الاخر. امال ايه اللي يلزمه؟ اللي يلزمه ان هو يجتهد في انه يبحث عن اوثق اهل العلم اللي يقف بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي يكون عنده حاجتين، العلم والعداله. العلم والعداله، خلاص. العداله اللي هي الحفاظ على الواجبات الظاهره ومجانبه الفسق الظاهر وخوارم المروءه. يبقى واحد عدل وعل وعالم، حطه بينك وبين ربنا واسأله في الباب ده. وهيجي معنا تفصيل في ايه اللي يلزم العمي، لكن بهذه الاسباب يبقى ده فعلا تدخل في الشريعة؟ لا، مش تدخل في الشريعة، ده دي من محاسن الشريعة، وهنعرف ازاي بقى ان هي من محاسن الشريعة فيما يأتي. يقول: وكما يحدث لنا كثير ممن تعود السؤال عن الراجح من الأقوال، وظن أن كل مسألة فيها قول راجح مطلقا ولم يتفطن أنه راجح عند فلان ومرجح عند غيره. دي مهمة جدا. تلاقي واحد يقول لك إيه هو الراجح في المسألة دي؟ إيه الراجح عند مين؟ تقوم تقول له الراجح فيها كذا. لا، الراجح عند ابن عثيمين الإجابة الصح تكون كده، الراجح عند ابن عثيمين كذا، الراجح عند ابن باز كذا، الراجح عند الدكتور أحمد حطيبة كذا، الراجح عند الشيخ ياسر كذا. جاوبه بالراجح اللي انت شايف في الحديث ده. الحديث ده ضعيف يا ابني، مش كده؟ الحديث ده ضعفه الشيخ الألباني، الحديث ده ضعفه الشيخ أبو إسحاق الحويني، الحديث ده صححه الحاكم ووافقه الذهبي. يبقى لا تقول صحيح بإطلاق وتسكت، ولا ضعيف بإطلاق وتسكت. انسب صحيح لمين وضعيف لمين، لأن بعض الناس يضيق عطنه جدا، يضيق صدره انك يبقى في حديث الشيخ الالباني ضعفه وانت بتقوله في خطبه او في درس، ويبقى عايز يمسك في خناقك وانت بتخطب. بعد ما تخلص بقى الحديث ده ضعيف يا شيخ، تقول الحديث ده اخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، الشيخ الالباني ضعفه. ماشي، ما تقولوش، مش ما تقولوش. انا بقول لك هقول قال اخرج الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، من أسند ورقة عهدته. أنا إيه اللي يعاب علي هنا في القضية دي علما أو منهجا أو أي عيب؟ إنما أنت تؤتى من إيه؟ إن أنت مضايق مصغر دماغ، ما هوش قادر يتخيل إن في حديث الشيخ الألباني ضعفه ونستعمل به، مش عارف يتخيل دي أو العكس. يجي في حديث معين، ودي بقى بتكون الطمة فيها أكبر، لأن المعاصرين لما تكلموا عن الشيخ الألباني اتكلموا عن الشيخ الألباني إن هو تساهل شوية في التحسين. في حديث معين الشيخ الألباني حسنه رحمه الله رحمة واسعة. طبعا أخونا أي كلام، الشيخ الألباني ده علم ويوازي علمه وعمله كتيبة من أهل العلم، ويجزيه الله عز وجل بما فعل وأسدى للأمة من صحوة حقيقية في علوم السنة ونشرها ونخل تراث المسلمين وتمييز الصحيح من السقيم. ده إجمالا بس عشان لما يتطرق الكلام نبقى عارفين إحنا بنتكلم على مين. فلما يتطرق الكلام في مسألة جزئية ويجي فيها ذكر الشيخ الألباني تبقى عارفين ده الأصل بتاعنا، هو إمام عالم علم يعني حسبه الله يجزيه بما فعل، نحسبه الله حسيبه ولا نزكيه على الله. المهم يجي بقى في مسألة الشيخ الألباني حسن فيها حديث، فعلا العلماء لما تتبعوا أو المحدثين المعاصرين لما تتبعوا الشيخ الألباني ممكن يكون لهم استدراكات حقيقية وواقعية جدا على تحسينات الشيخ الألبان أو بعض تحسينات الشيخ الألبان. طيب الحل إيه؟ يقول لك شيخ الألبان حسن الحديث ده. يا عم ماشي، الحديث ده ضعيف، ضعفه عامة العلماء. يقول لك بس هو الشيخ الألبان حسنه. وانت احسن من الشيخ الالباني يا ابني؟ والله ما انا اللي احسن منه. هي لو انت هتوزنها بالكيلو، طب هو الشيخ الالباني ولا احمد وابن معين ده من المتقدمين، والمتاخر بقى ابن حجر والذهبي؟ ايه ما انت لو هتوزن بالكيلو بقى، ما هي ما بتتوزنش كده. انا ما بحطش نفسي في مقابل الالباني رحمه الله. اقول لك المساله علميه اختلف فيها العلماء، واللي عمله الشيخ الالباني ده هو خلفه هناك جمع كبير جدا من المحدثين خلفه في المساله دي، مساله التصحيح الحديث ده وتحسينه. فننتبه للامر ده. عشان كده بتيجي تسأل عن الراجح، يبقى عارف الراجح عند مين. وهي دي النقطة اللي دعاة المذهبية الجدد اللي بكل أسف اتخذوا المذهبية الفقهية يعني مركبا سوغوا من خلاله المخالفات العقائدية في أبواب الإيمان وأبواب الصفات والقدر والسلوك والتصوف بكل أسف، فخلاها كلها حزبة واحدة. العالم الجبل ده ما زي ما بنسوغ كلامه في الفقه وبنقول ان مذهبه معتبر، يبقى كلامه في الايه في الصفات معتبر، يبقى كلامه في الايمان معتبر، يبقى كلامه في التصوف معتبر، كلها حزبه واحده. دول بقى ما بيشنعوا على السلفيين ويعني بيخلوها ديت هجراهم، يعني دي يعني الديدن بتاعهم دلوقتي الكلام عن السلفيين. ولهم حق في بعض ما قالوه، يقول لك يعني ما فيش حاجه اسمها مذهب الراجح، مذهب الامام الراجح ده مش موجود، مفيش حاجه اسمها المذهب الراجح خالص. الراجح ده مسألة نسبية، في كل مذهب في الراجح عنده، وكل عالم فيه الراجح عنده، وكل واحد صنف كتاب أو متن أو كده بيقول وبيصنف على الإيه؟ على الراجح عنده. فعشان أنت كده لما تيجي تتكلم قول الراجح عندي فلان، الراجح عندي فلان. من الطرائف إن الشيخ حسن كان بيشرح الكتاب ده مرة، بعد ما قعد يناحي بقى في الموضوع ده جامد خالص، فأخ قام رافع له إيده كده قال له طب صحيح يا شيخ، هو الراجح في المسألة الفلانية إيه؟ قال له دي حاجة تحرق الدم. ما هو يعني عمال يناحي ان مساله الراجح دي مساله ايه؟ مساله نسبيه. يعني ايه مساله نسبيه؟ طيب هل فعلا اللي بيبحث عن الراجح ده مذموم؟ لا بالعكس، بقول لا شك ان السؤال عن الراجح من الاقوال والادله امر محمود من طالب العلم، ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الاقوال لينتقي بشهوته اطيبها واقربها الى رغبته كما يفعل كثير من الجهله اللي يتخذ الخلاف سلما وزريعة. عشان تفهم كلام ابن عبد البر، ليس الخلاف بحجة عند أحد من أهل العلم علمته. تعرف يعني كده؟ يعني ما ينفعش واحد يعمل حاجة تيجي تقول له أنت بتعمل دي ليه؟ يقول لك أصل المسألة فيها خلاف. الخلاف مش حجة، الخلاف مش دليل، الخلاف ده يحملك على أنك تبحث عن ما يقع في نفسك أنه رضا الرب جل وعلا أو الأقرب لحكم الرب جل وعلا في الباب ده. مش معنى ان الخلاف يخليك تختار اي حاجه. طيب بيقول ولكن لابد من تعميق فقه مسائل الاختلاف السائغ عنده حتى لا تدخل عنده في قضيه البغض في الله والمعاداه في الله رغم اتفاق السلف على خلاف ظنه. تحصل بقى ملاسنات وتحصل شحناء. فواحد اخ كان يقول لك اما كنت الاقي واحد بيصلي جنبي في كفر شيخنا، عامه الناس هنا على قول الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه في مساله النزول في النزول في الصلاة بالإيه؟ باليدين مش بالركبتين. فواحد جاي ما كانش من هنا، كان من القاهرة، يقول أنا مش عارف أصلي، الصف كله بينزل على إيده. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عم حد جي جنبك، طب حد زعلك، طب ما تنزل على ركبتين، مش ده اللي أنت شايفه راجح إيه؟ مش عارف يصلي، هو بيقول أنا مش عارف أصلي، نفسيته تعبانة من كتر اللي حوالين منه كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى ده خلل لازم فعلا استدراكه في المسألة دي. بيقول ده فضل بقى ان ما يقعدوا يتناقشوا في المساله ديت يحصل بقى سخونه في النقاش وتلاسن وتتعمل كتب وردود بقى. وبعدين للاسف بعض الناس ابتدع الفتره الاخيره ديت ويعمل سنه سيئه كده اللي هي الشتايم بالوزن والقافيه. هتلاقي كتاب مثلا 250 صفحه ولا حاجه، في 50 صفحه مقدمه كلها غمز ولمز وسب وبالشعر وبالوزن وبالقافيه. يا عم كده والله ما يصح كتابه، ما صحش خالص يعني. وده بيخرج المسألة عن كونها مسألة علمية نظرية أو مسألة عملية فرعية إلا أنها تبقى مسألة عداء شخصي. تلاقي بقى الرد بقى، وإنت كنت زمان بتقول بخلاف القول ده لما كنت مش عارف فين، دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، والتاني يقول له لا مصد إن البغاثة بأرضنا يستنسروا، ويشتموا بعض ويطولوا على بعض. إيه يا عم ده؟ وخلي بالك الموضوع ده يضيع فيه أعمار بقى، ما هو كل واحد بيألف ده ليه مجلس وحلقة علم وغيره والناس تضيع أعمارها في الكلام ده ويردوا على بعض في مسائل فرعية جدا ونلاقي المكتبة فيها فجوة ضخمة في مسائل أهم بكتير جدا والله. مسائل زي مسائل السياسة الشرعية اللي هي بقى هيترتب عليها إيه؟ تصرفات شعوب. هيترتب الدولة الإسلامية المعاصرة إزاي يعني إيه فكرة الدولة الإسلامية؟ يعني الراجل اللي عمل كتاب الدولة المستحيلة اسمه إيه؟ لواء حلاق ده مش مسلم أصلا. يعني خلينا احنا صعبنا على الواد النصراني ده عمل باحث ام عامل كتاب الدولة المستحيلة يقول فيها ان الدولة الاسلامية ديت في النظم المعاصرة وبالوضع المعاصر ده غير ممكنة القيام. بحث علمي هو عمله ايا كان نتيجته او ايا كان ادواته في البحث. بس انت عندك بقى كان بحث علمي شرعي سلفي يرد على الكلام ده او يأصل للمسألة ابتداءا. حتى يا راجل رسائل الماجستير والدكتوراه تلاقي كتير منها في مسائل عبثية والله ما تنفع ابدا. مسائل فرعية جدا جدا جدا ما ينفعش. يبقى ده للأسف كان من الحاجات اللي تؤخذ على التيار السلفي وحق لمن ينتقدهم فيه هذه الجزئية. بيقول وكذلك معرفة هذه الأسباب وأنه لا سبيل لإزالتها يجعلنا لنحاول السير في طريق يتمنه البعض لقلة فهمه لهذه المسائل ولقراءته لواحد من أهل العلم أو تلقيه منه دون غيره ألا وهو محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد. وقد يتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من طلاب العلم حين يجد كثيرا من العلماء خاصة المعاصرين ينتصر لقول مضاعفا ما سواه بل ربما لا يشير إلى الخلاف أصلا فضلا عن الإشارة إلى درجته وهل هو سائغ أم غير سائغ. ولا شك أن هذا مسلك ما سلكه أحد من أئمة العلم بل المشهور عنهم رده على من طلبه منهم. خذ الأثر الرائع ده. أخرج ابن عساكر صاحب إيه؟ تاريخ دمشق أن أبا جعفر المنصور سأل الإمام مالك رحمه الله أن يحمل الناس على كتابه الموطأ. كتاب موطأ مالك من أوائل الكتب اللي صنفت في السنة وعلى ترتيب أبواب الفقه والأسانيد في موطأ مالك أسانيد عالية عالية جدا خلاص. وكان كتاب يعني فعلا له قيمة كبيرة جدا وما زال عند أهل العلم وهو من الكتب التسعة. فأبو جعفر المنصور كان خليفة فأرسل إلى مالك وقال له خلاص إيه رأيك إحنا عشان نحل القصة ديت نبعت الموطأ ده ننسخه ونبعت الموطأ ده في كل الإيه الممالك الإسلامية كل الدول ويبقى هو ده المعتمد عند الناس كلها في الفتوى ما حدش يطلع بره إيه موطأ مالك. بيكلم مين؟ الإمام مالك صاحب الموطأ خلي بالك. طيب الإمام مالك رد عليه قال له إيه بقى وده بقى عمق العلم والفهم بقى. قال له لا تفعل لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا بما به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسه. يا سلام على الكلام الرائع. بيقول له إيه شوف التأصيل بقى قال له أول حاجة إن أنا كمالك بن أنس ما جمعتش كل الأحاديث اللي في العالم إن الناس سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات. الموطأ ده مش نهاية العالم ده الناس سبق إليهم روايات وأحاديث ورحلوا في طلب العلم والعلم ده فيه مجال كبير جدا للذكاء والفهم والحفظ ومعرفة العلل وغيرها فالناس سبق إليهم أقاويل وروايات كتير جدا وسمعوا أحاديث. دي أولا التأصيل الثاني وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وده اللي ربنا كلفهم به وزي ما أنا خدت بما سبق إلي هم أخذوا بما سبق إليهم ولست أنا بأولى منهم ولست أنا بمفضل عليهم وعملوا به مش بس هم طلبوا العلم للثقافة كده والاتساع الذهن فقط ده ترتب على الأقوال والأحاديث اللي رأوها ديت واللي سبقت إليهم إن هم إيه أفتوا بها الناس في مسائل في البيوع والعبادات والمناكح والمواريث حاجات كتير جدا. طيب ومش بس كده بيصلوا كمان ايه وان ردهم عما اعتقدوه شديد. بكلامك ده انت هتعمل لنا معارك احنا في غنى عنها. انت عايز تيجي الواحد يدين لله بان بيع التورق محرم وتلزمه به، او العكس ان واحد يقول مثلا في مسألة من مسائل ايه، في مسألة زي اتحاد المطالع مثلا، بياخد بان كل اهل بلد رؤيتهم وتيجي تلزمه بالتاني وهو يرى ان الدليل خلاف كده والحديث بالنسبة له واضح، ده رد الناس عما اعتقدوه وعملوا به ايه شديد، هنعمل معارك وهتفسد حال الناس، وده مش المطلوب منهم شرعا ولا المطلوب مننا. قال: فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. يعني كل بلد فيها علماء وفيها مفتون وفيها أئمة يقومون بما أوجب الله عليهم من هداية الناس ونشر العلم والحق والإفتاء بين الناس فيما. طيب نختم هنا بقصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن وقع في قرية من بلاد البحرين، وقع بين قريتين هناك نوع من التشاحن والتلاسن، حتى كادوا أن يقتتلوا في مسألة من مسائل الخلاف السائغ، ولكنها من مسائل العقيدة، وهي مسألة رؤية هل يرى الناس كلهم ربهم يوم القيامة في الموقف أم يراه المؤمنون فقط. فابن تيمية رحمه الله أرسل إليهم رسالة وأخبرهم إن هذه المسألة مما تكلم فيها سادات السلف من قبل ولم توجب بينهم تنازعا وتباغضا فضلا عن التقاتل، وقال لهم ده لا يلزمكم البحث في هذا الكلام بالطريقة دي ولا ترتبوا عليه هذا العمل، بس سائغة اللي يجب عليكم فعلا أن تؤمنوا، وده اللي ما فيهاش خلاف سائغ، أن تؤمنوا برؤية المؤمنين ربهم في الموقف وفي الجنة، لأن ده نص القرآن وده ظاهر القرآن، أما ما عدا ذلك مما خفيت دلالته وتنازع فيه الناس فلا يلزمكم البحث فيه، أو لا يعد البحث فيه المناظرة العلمية ولا يترتب عليه هذا التشاحن وهذا التقاتل. ونفس القصة حصلت لما في معاصرة، يعني كان الشيخ الألباني رحمه الله كان أخبر بأن القبض بعد الرفع من الركوع، لما في صفة الصلاة كده يعني بعد ترفع من الركوع تقبض، قال إن دي أمر إيه ده بدعة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله بيتكلم في صفة الصلاة وفي فتاوى بيقول إن دي إيه من سنن الصلاة، فبعض الناس صارت بينهم فتنة للأسف، يعني ده من قلة العقل والحمق يعني، ويعني تدابروا وتقاطعوا وتصاربوا بسبب المشكلة دي، فأرسل إلى لجنة الفتوى بالسعودية المسألة دي سؤال، فجاوبوا عليه بإيه بقى؟ ردوا عليه إن المسألة ديت من مسائل الخلاف السائغ، والمسألة ديت لا يترتب على اللي هم في الواقع قالوا للناس إن إيه إن ده من سنن الصلاة، وإن المسألة ديت يعني لا يترتب عليها هذا التبديع أو التفسيق أو يترتب عليها التقاطع ولا ومسألة الحكم على شيء بأنه بدعة مما يدخله الخلاف السائغ، فبعض الناس يحكم على شيء بأنه بدعة بناء على أنه لم يصح عنده فيه حديث أو لم يصح عنده فيه استدلال، يبقى في حديث صحيح عنده بس مش واضح وجه الدلالة منه، والتاني ممكن يحكم على شيء بأنه سنة إما لثبوت حديث عنده يضعفه الآخر وإما لظهور وجه الدلالة عنده لخلاف ما لم يقل به صاحبه. نقف هنا عند الأمثلة للاختلاف السائغ. قولوا قولي هذا واستغفروا لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.